يقول الشيخ وتسن في صحراء. قوله وتسن في صحراء الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم العيد ذهب إلى المصلى أي خرج من مسجده صلوات الله وسلامه عليه. والفقهاء يقولون يستحب أن تكون صلاة العيد مطلقا في المصلى أي في صحراء خارج البلد إلا في موضع واحد وهو في المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام يصلى فيه الأفضل أن يصلى فيه، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائره من الأمصار فالأفضل أن يصلي الناس في الأمصار إلا ما يستثني وسنتكلم عنه في موضعه بعد قليل إن شاء الله. نعم. يقول وتقديم صلاة الضحى، عفوا وتقديم صلاة الأضحى، بمعنى أن السنة في صلاة الأضحى أن يصلي الناس في أول وقتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح، ارتفاع قيد رمح واحد. قال وعكسه الفطر فيؤخر صلاة الفطر لكي يجتمع الناس ولكي يمكن الناس أن يخرجوا زكاة الفطر، وسيمر معنا أن لزكاة الفطر أوقاتا ثلاثة، ووقت الوجوب والأفضلية اجتمع فيه الوجوب والأفضلية معا، قالوا من بعد طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد، فهذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر، لذلك كان الأفضل تأخير صلاة الفطر. الدليل على استحباب تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر ما روى الشافعي في المسند مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة الفطر ويؤخر الأضحى، كذا كان يعجله ويؤخره. وجاء عند الحسن بن أحمد بن البنا فقيه الفقيه حنبل المشهور من علماء القرن الخامس في كتاب له اسم كتاب الأضاحي بإسناده وإن كان فيه مقال من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أو جندب بن جنادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفطر والشمس على قدر رمح أي في أول الوقت، ويصلي الأضحى والشمس على قدر رمحين، على قدر رمحين يعني ترتفع بمقدار رمحين، لنقل تقريبا في مثل هذه الأيام لا على قدر رمح عفوا نعم الفطر، يصلي الفطر على قدر رمح والأضحى على قدر رمحين، على قدر رمحين إن صح هذا الحديث مع أن فيه مقال واضح وبين، إن صح هذا الحديث مرة ثانية يصلي الأضحى على قدر رمح ويصلي الفطر على قدر رمحين، ويصلي الأضحى على قدر رمحين، إن صح هذا الحديث مع أن فيه مقالا فإنه يدل على أن التأخير ليس طويل جدا صلاة الأضحى، تأخير يعني صلاة الأضحى وإنما هو يسير، لنقول إنه ثلث ساعة تقريبا أو نصف ساعة تقريبا فيما أظن وأحسب عن وقت صلاة الفطر، عفوا عن صلاة الأضحى، عن صلاة الأضحى. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأكله قبله أي ويستحب أكله قبلها أي قبل الصلاة، قبل صلاة الفطر، لأنه قال وعكسه الفطر، فهنا الضمير في قبلها عائد لصلاة الفطر، صلاة العيد يوم الفطر. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي الفطر حتى يأكل تمرات، ولذلك استحب الفقهاء في يوم الفطر يوم عيد الفطر قبل أن يذهب أن يأكل تمرات وأن يقطعهن وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل شيئا قطعه على وتر، ولما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات عجوة أو مما بين لابتيه، هذا يدل على أن مطلق الاستصباح أو نعم يكون على سبع أو ما في معنى هذا العدد من الوتر. نعم. يقول وعكسه في الأضحى أي لا يأكل حتى يصلي، لا يأكل حتى يصلي، والدليل على ذلك ما جاء من حديث بريدة رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته، وهذا الحديث صريح أن الشخص في يوم الأضحى إن كان مضحيا لا يأكل من أضحيته، عفوا لا يأكل قبل أن يضحي وإنما يكون أول أكله من أضحيته. الفقهاء يقولون يستحب إذا كان مضحيا أن يكون أول ما يأكله من أضحيته كبدها، قالوا لأن الكبد أسرع في الاستواء من باقي اللحم، فيكون أكله منها على سبيل السرعة حتى يأكل من أضحيته. أسرع شيء نضج في اللحم الشاه إنما هو كبدها، على طول تأخذها وتضعها على النار أقل من دقيقتين أو ثلاثة إذا بها قد استوت. ولذلك استحب الفقهاء أكل الكبد بالخصوص، لا لشيء وإنما لأنها أسرع نضجا فيبادر بأكل من أضحيته. قال الشيخ: إلا لمضح، عفوا، وعكسه في أضحية لمضح، يعني الذي لا يأكل، الذي يسأل له ألا يأكل قبل الصلاة في يوم الأضحى وإنما يأكل بعدها، إنما هو الذي سيضحي لنفسه. مفهوم هذه الجملة أن الذي لن يضحي بنفسه فإنه في هذه الحالة يكون مخيرا بين الأكل وعدمه قبل، هو مخير. والدليل على ذلك ما روى الدارقطني من حديث بريدة أيضا، وإن كان في إسناده ما قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يكن مضحيا فلا يبالي أن يأكل، فلا يبالي، هو حر أن يأكل أو لا يأكل، فلا يبالي أن يأكل، فجاز له الأكل قبل وبعد. قولهم إلا لمضح، المراد بمن ألزم نفسه بالأضحية وهو الذي سيدفع المال، لا لمن بحشي عنه، أهل البيت ونحوهم فإنهم ليسوا بمضحين، وإنما بحشي عنهم. المضحي هو الذي يذبح بنفسه، رب البيت أو الذي تبرع بذبح هذه الشاه ونحو ذلك، وليس الوكيل طبعا، فإنه ليس بمضحي وإنما وكيل في التضحية. نعم. يقول الشيخ: ويسن تبكير مأموم إليها، أي لصلاة العيد، مثل ما يسن لصلاة الجمعة، فإن الجمعة يسن التبكير إليها. قال: ماشيا، لما جاء عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج المرء إلى صلاة العيد ماشيا بعد الصبح، بعد الصبح، أي أن أول ابتداء التبكير لصلاة العيد من الخروج يكون بعد الصبح. والمراد بالصبح ليس طلوع الفجر وإنما صلاة الفجر. الصبح قلت لكم قبل يطلق على أمرين، يطلق على الصلاة ويطلق على الوقت. يطلق على الوقت مثل ماذا؟ مثل ما قلنا في وقت النهي من طلوع الصبح، هذا وقت النهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلق على الصلاة مثل لما قالوا: من صلاها بعد الصبح، أي الوتر، صلاها شفعا. المراد بالصبح هنا الصلاة، فمن صلى وتره الذي نسيه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح فإنه يصليها وترا، وقد ثبت ذلك عن الصحابة. والحديث الذي جاء: من صلىها بعد الصبح قضاها شفعا، المراد بالصبح هنا الصلاة وليس طلوع الصبح. هنا قوله ماشيا بعد الصبح، المراد به بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لا يخرج إلى المصلى إلا بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس. نعم. يقول الشيخ: وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، أي ويسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة، لا يخرج مبكرا وإنما يتأخر. والدليل على ذلك ما ثبت أيضا معنا في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أول ما يبدأ به، أول شيء يبدأ به صلى الله عليه وسلم الصلاة، مما يدل على أنه لا يجلس ينتظر ولا يجلس يتسنن ولا يجلس يقرأ قرآنا، وإنما يتجه مباشرة للمصلى فيكون أول ما يفعله الصلاة، فيكون متأخرا عن الناس. قال: على أحسن هيئة، بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد على أحسن هيئة كما عبر المصنف. المصنف أتى بلفظ الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء عن عمر رضي الله عنه أبي عبد الله بن عمر أنه رأى حلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جعلتها ليوم عيدك وحينما يأتيك الوفود؟ فدل على أنه مستقر في أذهن الصحابة رضوان الله عليهم أن الحلة الجميلة والثوب الحسن يكون ليوم الجمعة والعيد وعند استقبال الوفود، وبنحوه نقل عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: إلا المعتكف، أي إلا الذي اعتكف ولم يخرج من اعتكافه قبل صلاة العيد. من خرج قبل اعتكافه فإنه يخرج إلى بيته، فيكون في حقه يستحب أن يلبس هيئة جميلة. وأما المعتكف الذي جلس ليلة العيد في المسجد فإنه يستحب له أن يخرج من المسجد، هذا كلامه، يخرج من المسجد إلى المصلى مباشرة بثوبه. والحقيقة أن دليلهم على هذا الأمر إنما هو تعليلي، قالوا لكي تبقى أثر، لكي يبقى أثر يعني الطاعة عليه وأثر البذاذة، والله عز وجل يحب أثر العبادة، الله عز وجل يحب أثر العبادة على العبد، فيخرج بهيئته بثوبه بثوب معتكفه فقط. إذن الذي يستثنى للمعتكف الذي لم يخرج بعد قبل صلاة العيد فقط الثوب، لا يلبس أحسن ثيابه، وإنما يخرج بثوب معتكفه. أما الاغتسال وأما ما يتعلق بسائر الأمور يتعلق بها من التنظف فإنه يشرع له ذلك. ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن المعتكف سواء كان إماما أو مأموما فإنه يخرج بثوب معتكفه، وذكر بعض الفقهاء أن الإمام يستثنى فقط، من المتأخرين أيضا أن الإمام فقط استثنى، فإنه يخرج على أحسن هيئة لأنه ينظر إليه ويكون واضحا أمام الناس. نعم. قال ويسن أن يرجع من طريق آخر، أي من غير الطريق الذي أتى معه، ودل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لصلاة عيد خالف الطريق، أي ذهب مع طريق آخر غير الطريق الثاني الأول. واختلف في حكمة ذلك، فقيل لإظهار شعائر الدين، لأن من شعائر الدين فيظهر التكبير ويظهرون اجتماع الناس الطرق كلها، يتوزع الناس الطرق، وقيل وإنما يخالف في الطريق لكي تشهد له الطرق، لكي تشهد له الطرق، وقيل غير ذلك، والعلم عند الله عز وجل، وإنما هي سنة، وإنما هي سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.